بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث إلى كتابي التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. وقد ادعي صحة جميع الروايات الواقعة في هذين الكتابين، ومن ثم يلزم من ذلك القول بوثاقة جميع رواة هذين الكتابين، لأن المدعى أن التصحيح الموجود في المقام تصحيح رجالي وليس تصحيحا زهرشتيا. تمسك القائلون بصحة جميع روايات التهذيبين بوجهين، قلنا بأن مقتضى التأمل في هذين الوجهين أنهما يرجعان لمعنى واحد، فما صنعه بعض الأساتذة أطال الله بقاء من جعلهما دليلين أو تقريبين مستقلين ومتغايرين لإثبات صحة جميع ما جاء في هذين الكتابين لا يخلو عن شيء. أما الوجه الأول فقلنا ما ذكره السيد التفرشي أو التفريشي قدس الله نفسه الطاهر الشيخ المصطفى في كتابه نقد الرجال حكاية ونقلا عما جاء عن المقدس الأردبيلي رحمه الله في أن المصادر الحديثية التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة عبارة عن مجموعة من الأصول المعتمدة والكتب المشهورة، ومع كونها كذلك فلا نحتاج إلى وجود طريق من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى صاحب الكتاب، وإنما نحكم بصحة هذه الكتب وبالتالي يمكن الاعتماد عليها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، طبعا قلنا بأن هذا الوجه الذي ذكر في المقام لا يمكن الاستناد إليه فيما سبق وقدمناه فيما مضى في حديثنا عن الأصول عند كلامنا مع شيخنا الكليني قدس سره الشريف، بأنه لم تعرض جميع الأصول على الأئمة عليهم السلام، وبعض مؤلف الأصول والكتب المشهورة قد ضعف، كما أن بعضهم مجهول، كما أن بعضهم وقع مورد اختلاف. ثالثا قلنا أنه لا يؤمن حصول الدش والتدليش في تلك الأصول والكتب، فهذه كلها مضافة لما سبق وبيناه مانعة من الالتزام بالتصحيح. هذا أولا. ثانيا قلنا لو سلمنا بأن هذه الكتب بأن بصحة هذه الدعوة، أمكننا أن نقول بأنه قد حصل في البين خلط بين التصحيح الرجالي والتصحيح الفردي، إذ أن مصب البحث إنما هو في التصحيح الرجالي، وهو الذي يعتمد على وثاقة جميع الرواة من أول السلسلة إلى آخرها لا التصحيح الفردي. ومقامنا ليس كذلك، لأن الدعوى أننا لا نحتاج إلى ملاحظة الطريق من الشيخ الطوسي إلى مؤلف الكتاب، ومن مؤلف الكتاب إلى المعصوم يبنى على التمامية، مع أنه ربما كان بين مؤلف الكتاب والمعصوم واسطة أو وساط، وهذه الواسطة والوساط تحتاج إلى توثيق، فما لم يثبت توثيقها لا يمكن الالتزام حينئذ بقبول الرواية، وهذا بنفسه يستدعي القول بأن التوثيق أو بأن التصحيح فردي نتيجة وجود بعض القرائن أو وجود بعض الموجبات للعلم والوثوق أو الوثوق والإطمئنان أوجبت صحة أو إحراز صدور هذه الرواية، وشتان بين المقامين، إذ أن التصحيح الرجالي يلحظ صحة السند من صاحب المصنف كتابا كان أو أصلا إلى الإمام عليه السلام. صحيح لما كانت الأصول والكتب مشهورة ومعتمدة فهي في غنى عن ملاحظة طرق الآخرين إلى صاحب الكتاب، لأنها كما قلنا بمثابة الكافي والفقيه والتهذيبين اليوم، حيث أننا لا نحتاج إلى وجود سند إلى تلك الروايات، وعليه لا يمكن الالتزام، أو عليه نتيجة شهرتها وصحتها، وعليه إذن لا نحتاج إلى ملاحظة ذلك. لكن هذا إنما يزيد السلسلة المتقدمة إلى المتأخرة. يمكن أن يضيف إشكالا لعله رابعا، فنقول بأن مقتضى كتابة الشيخ الطوسي رحمه الله شيخوخته في آخر الكتابين تكشف عن أن الشيخ الطوسي قد لاحظ شيئا في تلك الأصول وتلك الكتب. وبعبارة أدق، لا يخلو إن تأليف الشيخ الطوسي للمشيقة التي ذكرها في نهاية الكتابين لا يخلو عن أحد احتمالين. الأول أن يكون تأليفها لغويا اعتباطيا لا ثمرة فيه، الشيخ الطوسي رحمه الله بقي بدون عمل أو بدون وظيفة، فقال لصرف شيء من الوقت ومنع شيء من التسليق قام بكتابة هذا الأمر، وهذا قطعا ليس صحيحا، لأن الشيخ الطوسي لا يمكن أن يكون تأليفه للمشيخة من باب اللاغو أو من باب عدم الحاجة والفائدة. الاحتمال الثاني أن تأليف الشيخ الطوسي رحمه الله للمشيخة يكشف عن شيء أراده الشيخ الطوسي قدس سره الشريف، فهذا يدل على أن كون الشيخ الطوسي نقل الرواية من أصل المعتمد أو من كتاب مشهور لا يغنينا عن ملاحظة سند الرواية، مما يثبت أن المقام ليس مقام تصحيح بالصورة المذكورة، وعليه لا يمكن قبول هذا الوجه. هذا قدمناه في البحث السابق. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به في المقام هو ما ذكره المحدث الكاشاني رحمه الله صاحب الوافي، وهو أن صاحب التهذيب قال في العداء إنما أورده في كتابي الأخبار أخذه من الأصول المعتمدة والكتب المشهورة. أقول تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال بالتالي: ما أفاده بعض الأساتذة لا يخلو عن نقص، والحق أن يقرب الاستدلال هكذا: من المعلوم أن هذه الحكاية تكشف عن شهادة من الشيخ الطوسي رحمه الله بأنه قد اعتمد في تأليفه كتابه على مصادر معتمدة، حيث صرح الشيخ الطوسي بذلك فذكر أن جميع روايات الكتابين مأخوذة من الكتب المعتمدة، ومع أخذ هذه الأخبار من الكتب المعتمد عليها لا حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الشيخ وصاحب الكتاب، فيستكشف من هذا صحة جميع روايات الكتابين فيثبت المدعى. ولا يخفى عليك أن كلا الوجهين يرجعان لبا لوجه واحد، إذ أن مفاد الوجه الأول الذي قدمناه عبارة عن أن الشيخ الطوسي قد اعتمد على مجموعة من المصادر المعتمدة، الأصول المعتمدة والكتب المشهورة، والوجه الثاني يؤدي نفس الغرض، إن يقرر بأن منشأ التصحيح يعود لكون المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي رحمه الله أصول معتمدة وكتب مشهورة. ولذا جميع ما قدمنا من الجواب عن الوجه الأول بعينه جار عن الوجه الثاني، وبالتالي يثبت عندنا عدم إمكانية البناء على صحة جميع روايات التهذيبين، إذ أن ما استدل به لإثبات ذلك غير تام. نعم قد يستدل بما ذكره الإخباريون في ذلك، وقد تقدم الجواب عن ذلك حين تعرضنا لرد مقالة الإخباريين القائلين بعدم الحاجة لعلم الرجال، فلا حاجة للإعادة. مع ذلك قد أشكل على عبارة الوافي إشكالين. الإشكال الأول قالوا بأن هذه العبارة غير موجودة في كتاب العدة للشيخ الطوسي، حيث أن كتاب العدة لشيخنا الطوسي خال من هذه العبارة، فإن من فحص أو تأمل الكتاب لا يجد هذه العبارة التي حكاها أو نقلها المحدث الكاشاني في كتابه. الإشكال الثاني، قالوا بأن هذه الشهادة من الشيخ الطوسي رحمه الله بصحة جميع روايات كتابه إنما هي على وفق مباني الشيخ بالتصحيح والتضعيف، وما يكون حجة عند الشيخ الطوسي رحمه الله وما يكون حجة عند الشيخ الطوسي رحمه الله ليس من اللازم أن يكون حجة عندنا، إذ ربما لا نتفق مع الشيخ الطوسي في مناهج التصحيح والتضعيف، فربما كان خبر من الأخبار صحيحا عند الشيخ الطوسي ضعيف عندنا، أو بالعكس ربما كان خبر من الأخبار ضعيف عند ربما كان خبر من الأخبار ضعيفا عند الشيخ الطوسي صحيحا عندنا. نعم، لو قيل بالاتفاق بيننا وبين الشيخ الطوسي في ضوابط الحجية وفي الشرائط المعتبرة في كون الخبر حجتان، حينئذ أمكننا الاعتماد على التصحيح الصادر من الشيخ، لأننا نحرز مبنى الشيخ في التصحيح وهو عبارة عن مثلا خبر الثقة، فبالتالي لما كان مبنى الشيخ وإيانا متفق أمكننا الاعتماد على ما صدر من الشيخ رحمه الله من التصحيح. أما مع وجود الاختلاف بيننا وبين الشيخ الطوسي قدس سره الشريف في مقام التصحيح، إذ ربما كان تصحيح الشيخ الطوسي مبنيا على القرائن، فنتيجة جمع مجموعة من القرائن بنى الشيخ الطوسي على التصحيح، نحن لا نبني على جمع القرائن وإنما نبني على خبر الثقة، أو ربما كان منشأ التصحيح عند الشيخ الطوسي الاستناد إلى أصالة العدالة، نحن لا نبني على الاستناد على أصالة العدالة، أو ربما مثلا كان منشأ التصحيح عند الشيخ الطوسي مثلا خبر العدل الإمامي الثقة، ونحن لا نبني على ذلك. كيف ما كان مع وجود الاختلاف بيننا وبين الشيخ الطوسي في مقام التصحيح لا مجال للالتزام حينئذ بحجية ما صححه الشيخ الطوسي بالنسبة لنا، بل نقول بأن الذي صححه الشيخ الطوسي يكون حجة على الشيخ الطوسي نفسه وعلى من كان متفقا مع الشيخ الطوسي في المسلك والمبنى، أما من كان مختلفا مع الشيخ الطوسي في المسلك والمبنى في مقام الحجية وفي الضوابط المعتبرة والشروط المفروضة فإنه لا يمكن أن يستند في مقام التصحيح إلى ما صدر عن الشيخ الطوسي قدس سره الشريف. فإذا الإشكال الثاني يتلخص في أن تصحيح الشيخ الطوسي حجة على الشيخ وليس حجة على غيره إلا من كان متفقا معه في مسلك التصحيح. أجيب عن كلا الإشكالين فذكر التالي، قالوا بأن العبارة المذكورة في كلام صاحب الوافي، وإن لم توجد الإشكال الأول، العبارة المذكورة في كلام صاحب الوافي وإن لم توجد في كتاب العدة لكن مضمونها يمكن استفادته من خلال ضم كلمات الشيخ الطوسي بعضها مع بعض، فإننا إذا قمنا بضم كلمات الشيخ الطوسي بعضها إلى بعض نجد أن ما أفاده صاحب الوافي موجودا عندنا، وهو أن الشيخ الطوسي قد شهد بأن جميع ما جاء في كتابه مأخوذ من الأصول المعتمدة والكتب المشهورة، وذكر المجيب عدة شواهد لإثبات ذلك، نحن لسنا في حاجة للتعرض لها لأننا سنجيب عنها بعد ذلك واحدا واحدا. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو يتلخص في أنه مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله عبارة عن حجية خبر الثقة، ومع كون مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله حجية خبر الثقة لا يمكن الالتزام حينئذ بعدم حجية التصريح بالنسبة إلينا. وبعبارة الأدق، إن المانع من الأخذ بتصريح الشيخ الطوسي يتلخص في كون تصريح الشيخ الطوسي لا يعلم لا يعلم ضوابطه وأسسه التي بني عليه لاحتمال اختلافنا مع الشيخ الطوسي في مسلك الحجية. لكن إذا أمكننا أن نثبت بأن مسلكنا في الحجية هو عين مسلك شيخنا الطوسي قدس سره الشريف، فلا ريب حينئذ في الالتزام بقبول تصحيح الشيخ الطوسي وحجيته بالنسبة إلينا. والصحيح والثاني، إذ أنه يمكننا أن نحرز مسلك الشيخ الطوسي رحمه الله بالتصحيح وهو عبارة عن حجية خبر الثقة العدل، فيثبت عندنا حينئذ أن تصحيح الشيخ الطوسي بالنسبة إلينا يكون حجة. هكذا أجيب، واستشهد على ذلك بمجموعة من الشواهد المذكورة. أما بالنسبة للجواب الأول الذي ذكره جوابا عن الإشكال الأول، فنقول بأن ما أفيد في المقام في الحقيقة تسليم من إشكال، حيث أن المجيب قد سلم بأن كتاب العدة لشيخنا الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة لا يتضمن العبارة التي ذكرها صاحب الوافي، فهذا تسليم بالإشكال. نعم، سعى إلى إثبات مضمون العبارة من خلال ضم كلمات الشيخ بعضها مع بعض، ولا يخفى أن ضم عبائر الشيخ الطوسي بعضها مع بعض، واستظهار هذا المضمون منها لا يجدي في المقام، إذ ربما يستظهر الضام شيئا ويستظهر غيره شيئا آخر، ومع اختلاف الاستظهارين يكون الاستظهار حجة على المستظهر لا على الكل، ذلك لأن الإنسان إنما يحج بما استظهر لا مطلقا. نعم، لو ادعى المستظهر بأن هذه النتيجة التي وصل لها من ضمن كلمات الشيخ الطوسي بعضها مع بعض ظهور عقلائي يتوصل له كافة النوع العقلائي، أمكن حينئذ الاحتجاج بذلك، وإلا فلا، والحق هو الثاني، إذ لو كان هذا المعنى ظهور عقلائي واضح جدا عند الكل بالكيفية التي ربما تدعى أو يدافع بها عن إلاه المجيب لما كان هناك مجال للاختلاف، بل مقتضى استشكال المستشكل يكشف عن عدم تمامية هذا الاستظهار او عدم كونه واضحا جليا بصورة تغني البقية عن التأمل فيه. هذا اولا. ثانيا، ما ذكرناه قبل قليل ونعيده بصورة موجزة، ان مجرد كون الاصل معتمدا او الكتاب مشهورا لا يعني حجية جميع روايات الكتاب لكي يثبت الاعتماد عليها بدون استثناء. نعم، ربما أفاد طابعا عاما ما نعبر عنه في الجملة، يعني الاعتماد على روايات الكتاب بالجملة لا بالجملة، ويشهد لذلك مناقشة الشيخ الطوسي نفسه في سند مجموعة من الروايات التي ذكرها رحمه الله في كتابه، فإذا لم تكن تلك الأحاديث صحيحة بنظر الشيخ الطوسي رحمه الله كيف يتوقع أن تكون صحيحة عندنا؟ إن قلت بأننا يمكن أن ندفع هذا الإشكال من خلال التالي، وهو أن الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب مثلا أو الاستبصار إذا أراد أن يعالج خبرين متعارضين إنما يقدح في صاحب الكتاب، او يقدح في صاحب الاصل ولا يقدح في السند، وهذا يدل على ان الشيخ الطوسي اعتمد على الاصول والكتب المشهوره، وقد اشار لذلك في اصول علم الرجال. لكن لا يخفى ان هذا لو تم فهو على نحو الموجبه الجزئيه، اذ ان هناك مجموعه من الروايات عبر الشيخ الطوسي انها ضعيفه السند، وقد نقلنا ذلك فيما مضى، واشار الى القدح في سند الروايه لا في مؤلف الكتاب او في صاحب الاصل، فالقول بما ذكر انصافا في غير محله. ثالثا، وهو ما اشرنا له قبل قليل، قد عرفت عند الحديث عن الكافي ودلالة عبارته على التصحيح المناقشة في الأصول المعتمدة والكتب المشهورة في الجملة، فلاحظ ما تقدم. فالنتيجة إذن أن الإجابة الأولى التي قد ذكرت جوابا عن الإشكال لا أو جوابا عن الإشكال الأول غير مجدية. الإجابة الثانية التي ذكرت عن الإشكال الثاني، وهو أن الشيخ الطوسي رحمه الله معلوم المسلك، معلوم له الاتجاه، وهو البناء على حجية خبر الثقة. قلت سلمنا بأن الشيخ الطوسي قد علمنا مسلكه في الحجية وهو البناء على حجية خبر الثقة، لكننا نقول هل تجزمون بأن جميع الروايات الواردة بالتهذيبين كلها أخبار آحاد عارية عن القرائن لكي يكون التصحيح الصادر في حق الشيخ الطوسي تصحيحا رجاليا؟ ألا يحتمل أن قسما من هذه الأخبار أخبار محفوف بقرائن قطعية أو بقرائن في الجملة تورث الوثوق والإطمئنان؟ إن قلتم باحتمال وجود ذلك، منع هذا من القبول التصحيح الصادر من الشيخ الطوسي بقول المطلق أولا. ثانيا، لو قيل بعدم وجود ذلك، قلنا بأن الشيخ الطوسي رحمه الله قد ذكر مجموعة من الروايات في كتابه وضعف أسنادها، أو قد قبل مجموعة من الروايات ضعيفة الأسناد، فكيف يقال بأن الشيخ الطوسي يبني على حجية الثقة؟ بل قبول الشيخ الطوسي لمجموعة من الروايات مع وجود خلل في سندها من قبل بعض الرواة الذين ضعفهم الشيخ الطوسي نفسه في التهذيب مثلا، يشهد مسلك الشيخ الطوسي ليس الوثاقة، وإنما مسلك الشيخ الطوسي هو مسلك قدماء الأصحاب وهو عبارة عن له الوثوق. وأما الشواهد التي ذكرت فيمكن أن تنفى كلها بكلمة بأنها ربما كانت متأخرة عن التهذيب، ومع تأخرها عن التهذيب يحتمل عدول الشيخ الطوسي عن المبنى. النتيجة التي نصل إليها أن الجواب عن الإشكال الثاني أيضا غير مدفوع، وإذا الحق بنظرنا عدم إمكانية البناء على صحة جميع روايات التهذيبين، وما ذكر من دليل لإثبات ذلك قد عرفت أنه يرجع لدليل واحد، فما يجري من الجواب عن الدليل الأول أو عن التقريب الأول جار بنفسه عن الجواب أو في الجواب عن التقريب الثاني، إذ لا فرق بينهما في الجملة بل بالجملة. على أي حال، بعض مشايخنا قد في أثناء إجابته عن الإشكال استشهد بما يزعم دعوى، مثلا استشهد بأن في كلام الشيخ الطوسي رحمه الله ما يدل على ما ذكره المحدث الكاشاني من أن صاحب التهذيب يشهد بصحة جميع روايات كتابه، ونقل متعبا نفسه الشريفة مجموعة من الاستشهادات لإثبات المدعى والحق عدمه بشيء مما ذكر في مقام الاستشهاد. أشير لذلك بصورة موجزة، مثلا قال لأن هناك عبارة صريحة في كتاب العدة للشيخ الطوسي ذكرها بعدما تعرض لبيان مختاره في حجية خبر الواحد، والعبارة هي: والذي يدل على ذلك يعني حجية خبر الواحد الإمامي الذي لم يطعن في روايته مع كونه شديدا. بعبارة أدب، الشيخ الطوسي يعني مجموعة من الشروط لكي تقبل رواية الرواوي: أولا أن يكون إماميا، وإن كان عمل الطائفة بروايات غير الإمامية مانع من الالتزام ولو في الجملة بشرطية هذا الشرط. اثنين، أن يكون الراوي غير مطعون في روايته، فلم يذكر في حقه أنه ضعيف في الحديث أو مضطرب أو ما شابه. ثلاثة، أن يكون الراوي شديدا في الناقل. ولا يخفى أن هذه الشروط لا ربط لها بحجية خبر الثقة من قريب أو بعيد، بل الصريح من هذه الشروط أن الشيخ الطوسي يبني على حجية الخبر الموثوق بصدوره ولا علاقة له بالخبر المبني على الوثاقة. هذا أولا، لأن مع ذلك ننقل العبارة التي ذكرها الشيخ وتمسك بها في أصول علم الرجال. والذي يدل على ذلك يعني الذي يدل على حجية خبر الواحد إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة السابقة إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى لشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. قبل أن أشير إلى اسماء العبارة، الكلام أن هذه العبارات هل هي مأخوذة على نحو مانعة الجام أو على نحو الجام أو على نحو عدم الخلو، بمعنى تارة نقول بأن المعتبر في حجية الرواية توفر هذه الشروط الثلاثة التي ذكرت، وتارة نقول بأن المعتبر هو توفر أحد هذه الشروط حتى لو كان واحدا. إذا قلنا بالأول يتم ما أفاده المدعي، أما لو قلنا بالثاني فهذا صريح في أن مسلك الشيخ الطوسي عبارة عن التصحيح الفهرستي ولا ربط له من قريب أو بعيد بالتصحيح الرجالي. إكمال العبارة، ومما يدل ايضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا لها وهي كون الرواية في اصل مشهور مروية برواية ثقة لا ينكر حديثه، زين، فعندها يقال بحجية هذه الرواية. على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا اليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الدياس من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم، إلى أن يقول: وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المحدثة أو الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي أو في كتاب المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثر اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يقطع. عندنا احتمالان في قوله بهذه الأخبار، لأن الاستدلال بهذه العبارة يتم أو من خلال قوله بهذه الأخبار. قوله بهذه الأخبار يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المشار إليه في قوله بهذه الأخبار هو مختاره في حجية الخبر أو كتاب معروف أو أصل معتمد كان راويه ثقة. الثاني أن يكون المشار إليه هو الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك. لا يخفى أنه يتم الاستدلال بناء على الاحتمال الثاني، حيث أن الظاهر من استشهاد الشيخ الطوسي الإشارة إلى أن العمل بهذه الأخبار لم يكن أمرا منكرا عندهم كالعمل بالقياس مثلا. بعبارة أوضح، بناء على الاحتمال الثاني لن يكون الشيخ الطوسي رحمه الله بصدد بيان أن الروايات جامعة لشرائط الحجية حتى يحكم بصحتها كلها، وإنما هو في صدد بيان المصادر التي اعتمد عليها، فهو أعم. بخلاف ما لو كان المتعين هو الاحتمال الأول فإن الاستدلال حينئذ سوف يكون تاما. وعندها يقال بأن المشار إليه مختار الشيخ الطوسي في حجية الخبر أو كتاب معروف أو أصل معتمد على أن يكون راويه ثقة، فيتم الاستدلال. يقول المجيب: ويشهد لما ذكرنا من أن الصحيح هو الاحتمال الثاني ما قيمه المحقق في المعارف ونقل كلامه. أقول: أولا لو جئنا نحن والعبارة، ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، ما هي الأخبار التي أشرنا إليها؟ وهي إذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور كان راويه ثقة لا ينكر حديثه. واضح بأن المشار إليه هو الاحتمال الثاني، وهو أن الشيخ الطوسي يقرر بأن الأخبار المروية في التصانيف المدونة في الأصول المعتمدة لا يتناكرون في روايتها وإنما يقبلونها، وهذا شاهد على أن نظر الشيخ إلى المنهج البعرستي وليس المنهج الرجالي. هذا أولا. أما تأييد الاحتمال الأول بعبارة المحقق في المعارج فعبارة المحقق في المعارج لا دلالة لها، وإنما عبارة المحقق في المعارج على خلاف المدعى، إذ أن عبارة المحقق في المعارج هي: وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواية أصحابنا، لكن لفظ، لاحظوا أيضا استظهار من المحقق، وإلا لا دلالة للعبارة بشكل واحد، واضح، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب. إذن لا يستفي الشيخ الطوسي بمجرد كونه خبر عدل، وإنما لا بد من ضم مجموعة من القرائن، ومن الواضح أن ضم مجموعة من القرائن شاهد على أن التصحيح فعرستي. ولذلك لاحظوا العبارة بعد ذلك: لا أن كل خبر يرويه الإمام يجب العمل به. فإذا المحقق يستفيد من كلام الشيخ الطوسي المنهج الفهرستي، لا يستفيد المنهج الرجالي، إذ يقرر لأن الشيخ الطوسي مع أن مسلكه حجية خبر العدل الإمامي، إلا أن الشيخ الطوسي لم يستفي بذلك، بل صار يضم إلى ذلك عمل الأصحاب، فإن عمل الأصحاب بالخبر بنى عليه، وإن لم يعمل الأصحاب بالخبر لم يبني عليه. فإذا هذا ما ذكر من شاهد لإثبات أن الشيخ الطوسي قد صحح هذه الروايات، أو أن عبارة الشيخ الطوسي متصيدة مما جاء في العدة. وقد عرفت مما ذكرنا عدم إمكانية تصيدها من العدة فضلا عن الجواب عن أصل الكلام كما بينا. أما الإشكال الثاني وهو عبارة عن صح، عبارة عن عدم حجية روايات الشيخ الطوسي أو عدم التصحيح بالنسبة إلينا، لأن ما صححه الشيخ الطوسي ربما يكون أو مبني على مسالك الشيخ الطوسي الرجالية، ومسالك الشيخ الطوسي الرجالية لا نعتمد هذا الاختلاف الموجود بين الفقهاء في حجية الخبر. أجيب عن بأن الشيخ الطوسي مسلكه الوثاقة ويستفاد ذلك من مجموعة من القرائن. ذكرت هذه القرائن أقرأها بصورة موجزة. قرينة الأولى، وأنتم استظهروا هل أن هذه القرينة دالة على أن الشيخ يعمل بخبر الواحد الثقة؟ ما جاء في الاستبصار قال: اعلم أن الأخبار على ضربين، متواتر وغير متواتر، وما ليس بمتواتر على ضربين، فضرب منه يوجب العلم أيضا. إلى أن قال: وأما القسم الأخير يعني وهو ما ليس بمتواتر ولا يوجب العلم، فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن، فإن ذلك خبر واحد يجوز العمل به على شروط. زين، ما هي هذه الشروط؟ لو راجعنا الشروط لوجدنا أن الشيخ الطوسي يعتبر هذه الشروط على أنها بمثابة القرائن التي تدخل الخبر في دائرة الحجية نتيجة وثوق واطمئنان، لا مطلقا، فلا دلالة للعبارة عن مدعى. ومثل ذلك ما ذكره في العدة في خبر الواحد، ومثل ذلك ما جاء عنه أيضا في العدة في مواضع متعددة. فالإنصاف أن دعوى كون مسلك الشيخ الطوسي رحمه الله عبارة عن البناء على حجية خبر الثقة أمر غير واضح، فلا يمكن الالتزام حينئذ بالتصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. النتيجة التي نصل لها عدم تمامية تصحيح الكتب الأربعة بقول مطلق، ولا مجال للبناء على ذلك. بقي في المقام ما أشار له في أصول علم الرجال من إمكانية تصحيح الكتب الأربعة لكن بطرق أخرى. هل أن ما أفيد من قابلية تصحيح الكتب الأربعة بطرق أخرى غير ما قدمناه مفيد وممكن القبول وعليه شاهد وبرهان يصلح لإثباته، أو أنه لا يعدو كونه دعوى عهدتها على مدعيها؟ هذا ما نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا. عبارة ابن قولوين ظاهرة في خصوص توثيق مشايخ ابن قولوين، فسوف نقصر التوثيق على 32 شخصا فقط، وليس من صغريات هذه الكبرى سليمان بن حفص المروزي، فلا يثبت وثاقته. القول الثالث والأخير هو الالتزام بالإجمال في العبارة، إذ أن الأمر يدور بين الاحتمالين ولا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، وما ذكره في أصول علم الرجال من داعي الترجيح للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول غيرناه، فيقال حينئذ بكون العبارة مجملة فلا يمكن التمسك فيها في أحد المحتملين، لأن كليهما على نسبة واحدة من التساوي في الاستظهار، وبالتالي تسقط العبارة حينئذ للإجمال، وتفصيل المطلب وتحقيقه يطلب من بحوث الرجال. فبناء على التسليم بهذه الكبرى بالقول الأول يقال بوثاقة سليمان بن حفص، ولذلك عبر في معتمد العروة الوثقى المعتبرة، وكان ينبغي في الطبعة اللاحقة أن يشار إلى ذلك لأنه قدس الله نفسه الطاهر قد عدل عن هذا المبنى، فصارت المعتبرة خبرا، وبعد أن كانت داخلة دائرة الحجية خرجت منها. يتمسك بالقدر متيقن دوران المورد هي بين الأقل والأكثر حتى يقال بالتمسك، هذا ذكره في أصول علم الرجال وهو منظور فيه. على أي حال ليس البحث بحثا رجاليا. خب، هذا المانع أو هذا له المانع من تمامية المقتضي لحجية الخبر. على فرض التسليم بتمامية المقتضي والقول بكون رواية سليمان داخلة دائرة الحجية بكون سليمان ثقة بناء على الكبرى، فإن في المقام مانعا من ذلك، وهو إن هذا الخبر المذكور مما قد اعرض عنه الابحار وقد هجروا. فبناء على كبرى ان اعراض المشهور عن الخبر الصحيح السند مانع من دخوله دائرة الحجية نرفع اليد حينئذ عنه. اما اذا قلنا بعدم تمامية هذه الكبرى فحينئذ لا مناص عن الالتزام باستقرار المعارضة، واما ان يقال بالجمع العرفي او ان يقال بالتفاقم، فيرجع حينئذ الى الاصل العملي القاضي بالبراءة عن الشرطية. الكلام بعد ذلك في الفارق بين الحج بين حج التمتع وحج الافراد يأتي عليه الكلام ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. احتمل في الشيخ لما تعددت مجالاته الخطأ والاشتباه سوف يحتمل ذلك في النجاشي وان كان اقل، لكن الاحتمال باقيا. واما الوجه الرابع الذي ذكرناه وقلنا بكونه وجها وجيها في نفسه فانه لا يثبت شيئا، وذلك لانه لما كان كتاب النجاشي كتابا فهرستيا فلا ربط لاقوال الرجاليين فيه من قريب او بعيد، والنتيجه التي نصل اليها ان الوجوه التي اقامها الشيخ بحر العلوم على تقديم قول النجاشي غير ناهضة. اما السيد الخوئي قدس الله تربته الشريفة فلم نجد له في كتابه وجها واضحا يمكن ان يكون داعيا لتقدم قول النجاشي على كلام الشيخ، الا ما يتصور من الوجوه التي افادها بعض السيد بحر العلوم او بعضها، وكذلك الاستاذ دامت ايام بركاته وقد سألناه مرارا فلم نجد منه جوابا لنكتة التقديم غير ما يرجع لبا الى كلمات الشيخ بحر العلوم الخامس، وقد عرفت الجواب عنها. فالنتيجة ان الصحيح اذا تعارض قول الشيخ الطوسي وقول النجاشي المرجع ما اخترناه قبل قليل في تعارض قولي الرجاليين وهو التساقط والتوقف، ما لم يكن في المقام داعيا لترجيح قول احدهما على الاخر والا فلا. هذا تمام الكلام في التنبيه الاول، الكلام بعد ذلك في التنبيه الثاني يأتي ان شاء الله.